وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث الطويل من حديث أبي هريرة في باب قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. سبقا بينا أنه أراد بهذا الباب إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الجنة وفي أرض المحشر. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، وقد اشتمل على مسائل كثيرة من مسائل الاعتقاد، وهو من رواية أبي هريرة، وأيضا جاء لفظه أيضا من رواية أبي سعيد الخدري كما سيأتي. وهذه الأحاديث تدل على معتقد أهل السنة وعلى ما دلت عليه الأدلة في إثبات الرؤية وفي غيرها من المسائل التي تضمنت هذا الحديث وجاء ذكرها في هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ في هذا الحديث بيان أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وبادروا إلى سؤاله، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يبادرهم بالمسائل ويعلمهم، وأحيانا يجيبهم على سؤالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون، أي يلحقكم ضرر في رؤية البدر؟ والضرر هو ما يحصل من نقص البصر، ولهذا يقال هذا ضرير، أي أنه أعمى أو خف يعني نظره، بحيث أصبح يعني لا يبصر كما يبصر غيره من الناس. قالوا: لا يا رسول الله، أي لا نضار في رؤية القمر ليلة البدر، لأن الكل يراه، من كان مبصرا يرى القمر ليلة البدر. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ هل تضارون في الشمس، أي في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، لأن السحاب قد يغطي الشمس أو القمر فلا يريان، ولكن إذا خلا الجو من وجود السحب فإن الشمس تكون ظاهرة وشعاعها ظاهر، والقمر كذلك ظاهر ونوره ظاهر. قالوا: لا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فإنكم ترونه كذلك، ترونه كذلك. وهذا يدل على أنهم يرونه من غير أن يضاروا في رؤيته، من غير أن يحصل لهم ضرر أو ضيم أو تزاحم، بل يرونه رؤية حقيقية. ثم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها. هذا في بيان ما يقع يوم القيامة، أن الله عز وجل يأمر كل أمة أن تتبع معبودها الذي عبدته من دون الله، فيتبع من عبد الشمس الشمس، ويتبع من عبد القمر القمر. وقد جاء في الحديث أن الله يكور الشمس والقمر ويكونان في نار جهنم، فيدخل هؤلاء العبد الذين عبدوا الشمس والقمر النار مع ما عبدوه من دون الله. وكل ما عبد من دون الله عز وجل من الأحجار ومن الجمادات فإنه في نار جهنم. وأما من عبد من دون الله من البشر ومن الملائكة ومن أهل الخطاب بالشرع الذين خطبوا بالشرع أو من غيرهم من الملائكة، فإن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يرضوا بعبادة من عبدهم من دون الله، فهم بريئون من عبادتهم. وأما الإنس والجن فإن من عبدهم من دون الله فإذا رضوا بعبادته كانوا معه في نار جهنم، وإذا كفروا بعبادتهم لهم وأنكروها فإنهم بريئون ممن عبدهم من دون الله، ولهذا يتبرع عيسى من النصارى لما عبدوه من دون الله. وكذلك قال علي رضي الله عنه لما غلى فيه أناس قال اللهم إني أبرأ إليك براءة من هؤلاء براءة عيسى من النصارى. وهكذا كل مؤمن فهو يبرأ إلى الله عز وجل من كل من عبده من دون الله. فكل ما عبد من دون الله من غير أهل الخطاب بالشرع ومن غير أهل العقول الذين خوطبوا بالشرع فهم في نار جهنم. وأما الإنس والجن ففي ذلك تفصيل. وممن يدخل النار الشمس والقمر فإنهما يكوران في نار جهنم. ويدخل النار كل من عبد الشمس والقمر وسائر ما عبدت من دون ما عبد من دون الله من الطواغيت وغيرها. والطواغيت هو كل ما عبد من دون الله ورضي بعبادة من عبده من دون الله. وكما قال العلماء فإن الطواغيت كثيرة ورأسهم إبليس الذي دعا إلى عبادته. وكل من رضي بعبادة من عبده من دون الله عز وجل فهو منهم. قال وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها. قال شك إبراهيم. إبراهيم هو أحد رواة الحديث كما هو ظاهر في السند وهو إبراهيم بن سعد. أي شك في هذه اللفظة. ورجح ابن حجر وغيره من المحققين أن الصواب منافقوها كما يدل على هذا السياق. فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها هذا هو الصحيح. لأن هذه الأمة هي التي تبقى وهو كل من أظهر الإيمان وأظهر الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فيبقى كما سيأتي في السياق. وأما من أظهر الكفر فإنهم يتبعون من عبدوا من دون الله عز وجل. قال فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. هذا فيه تفصيل كما سيأتي في حديث أبي سعيد الخدري أنه يأتيهم في صورة غير التي يعرفونها ثم بعد ذلك يأتيهم في الصورة التي يعرفونها. وهذه المعرفة قال كما جاء في الرواية الثانية أنهم يرونه قبل ذلك فيعرفونه برؤيتهم له. وقال بعض العلماء يعرفونه بوصفه لنفسه بما عرفوه من أسمائه وصفاته. فإنه ما من مؤمن إلا وهو يعلم الله. ولهذا قال يأتيهم في صورة غير التي يعرفون فلا يعرفونه حتى يجعل بينه وبينهم علامة وهو الكشف عن الساق فيعرفونه. في هذا الحديث اختصار. قال فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. أي أن الله عز وجل يدعوهم إلى يبقون في أماكنهم ثم ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى ويعرفونه. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة أنهم ينظرون إلى الله عز وجل ويعرفونه بصفته التي عرفوها أو بمعرفتهم له عندما رأوه في أول مرة. لأن يوم المحشر يوم طويل وقد يحصل فيه ما يحصل في بعض المواطن ولا يحصل في غيرها. فهذا موطن لكنهم يرونه قبل ذلك. قال ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. يضرب الصراط. الصراط هو الجسر وهو الذي يضرب على متن جهنم وهو طريق الناس إلى دخول الجنة يكون على متن جهنم وهو طريقهم إلى الجنة. فإنه بين أرض المحشر وبين الجنة جهنم. فيضرب الصراط على متنها فيكون طريق الناس إلى أن يصلوا إلى الجنة هو هذا الجسر وهو هذا الصراط. وهذا الصراط هو شبيه باستقامتهم على الصراط المستقيم في الدنيا كما جاء في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. ففي الدنيا صراط وفي الآخرة الصراط. صراط الدنيا هو معنوي وهو هذا الدين. وقد فسر الصراط بأنه القرآن وفسر بأنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفسر بأنه الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الصراط وخط خطا وقال هذا صراط الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله قال هذه سبل، وهي سبل الشيطان التي يدعو الناس إليها. فمن استقام على الصراط في هذه الحياة وعلى هذا الدين اجتاز الصراط الحسي الذي يكون يوم القيامة ينصب على متن جهنم. قال فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، أي يتجاوز جهنم، كما قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا مرورهم على متن جهنم. لهذا كان بعض السلف يشق عليه هذا، يقول بلغني أني أردها ولم يبلغني أني أصدر منها، لأنهم سيردونها، كل سيرد جهنم. هذا الورود هو المرور على الصراط، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يتجاوز هذا الصراط. وقال بعض العلماء هذا دليل على أن الأنبياء يتجاوزون الصراط ويمرون عليه، وفي قول آخر أنهم لا يمرون على الصراط وإنما يدخلون الجنة. وقد يكون هذا وقوف للنبي صلى الله عليه وسلم مع أمته، وقوله أول من يجيزها أي بأمته، فإنه يكون قائدا لأمته عند هذا الموطن. قال ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، يعني لا يخاطب الله ولا يكلم الله عز وجل إلا الرسل، يعني في هذا الموطن. وإلا ورد في الحديث الآخر ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. قال ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، يعني دعاءهم وشعارهم الذي يرددونه اللهم سلم سلم، يدعون الله عز وجل بالسلامة. قال وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن يبقى بعمله أو الموبق بعمله. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن على هذا الصراط كلاليب، والكلاليب هو أنواع الحديد الذي عكف الحديد التي عكف رأسها، التي تؤخذ ويؤخذ بها الأشياء، مثل ما تجعل يعني كلاليب ل يعني أخذ بعض الأشياء التي تلقى في النار، أو ما يكون في قاع الآبار تكون هناك كلاليب يجذب بها ما يراد أن يحمل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه على متن هذا أو على جانبي هذا الصراط كلاليب مثل حسك السعدان. وشوك السعدان، السعدان نبت معروف ويخرج في الصحراء ومشهور في هذه الجزيرة، وهذا الشوك طبيعته أنه يكون معكوفا، فتأتي هذه الشوكة ثم تنعكف مثل الحديد التي عكفت، فإذا أمسك الممسك بهذا الشوك يصعب أن يتخلص منه لأنه معكوف جانبه، ولأن هذا الشوك يتعلق بكل من قبض عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلاليب مثل هذا الشوك، وهو شوك السعدان، وهو نبات معروف. قال غير أنه لا يعلم عظم قدر هذه الكلاليب إلا الله، وإنما هذا تشبيه من جهة أن هذه الكلاليب معكوفة وأنها تعلق بمن يعني أمرها الله عز وجل به. قال فمنهم المؤمن يبقى بعمله أو الموبق بعمله، يعني الذي ينجو بعمله أو يوبق ويهلك بعمله أو الموثق بعمله، كأن الراوي شك قال الموبق أو الموثق بعمله، والمقصود أن الناس مرورهم على الصراط بحسب أعمالهم. ومنهم المخردل أو المجازى، منهم أيضا من يلقى في النار، ومنهم المجازى بمخالفته وبانحرافه عن الدين يلقى في النار. وهؤلاء الذين يلقون في النار منهم المشركون الذين يلقون في النار ولا يخرجون منها والعياذ بالله، وقد يكون أيضا ممن يلقى في النار ممن استحق الوعيد من بعض المسلمين لكنهم بعد ذلك يخرجون كما دلت على هذا النصوص ومنها هذا الحديث. قال ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، التجلي هو الظهور. قال حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا. أمر الملائكة وهم خزنة النار أن يخرجوا من النار من لا يشرك بالله شيئا، أي من أهل التوحيد، وهؤلاء هم أهل الوعيد وهم الذين استحقوا العقوبة بذنوبهم. قال ممن أراد الله أن يرحمه، ممن أراد الله أن يرحمه، وكل الموحدين ممن أراد الله أن يرحمهم. قال ممن يشهد أن لا إله إلا الله، هذا دليل على أن كلمة التوحيد وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام هي الأصل الذي عليه مدار الإيمان، فمن جاء بها فهو من أهل التوحيد، قالها بلسانه مصدقا بقلبه منقادا لها، فهذا من أهل التوحيد ومن أهل الإسلام. لكن قد يكون له قصور في الذنوب، ارتكاب الذنوب والمعاصي والتقصير في الواجبات. قال فيعرفونهم في النار بأثر السجود، يعني يعرفون هؤلاء الموحدين بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، أي يعرفونهم بأثر السجود. وهذا دليل على فضل الصلاة وعلى فضل السجود، فإن حتى هؤلاء الذين يدخلون النار فإن مواطن السجود منهم لا تتغير وتبقى على هيئتها. قال حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فكيف بمن استقام على طاعة الله مع المحافظة على الصلاة مع المحافظة على هذه العبادات، فإن هذا محرم على النار، يحرمه الله عز وجل على النار. كان بعض السلف يسعى في أن يعمل بعمل يحرمه الله عز وجل به على النار، أو يكتب الله عز وجل له به النجاة ودخول الجنة، فيدخر لنفسه عملا أو أعمالا يكون له عند الله عهد إذا مات على هذا الأمر أن يدخله الله الجنة بهذا العمل الصالح. قال فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيخرجون من النار قد امتحشوا. الامتحاش هو احتراق الجلد، وقيل هو أن يحترق الجلد حتى يظهر العظم، وهذا في حق أهل التوحيد فكيف بغيره، أنهم احترقوا حتى بدأ العظم من الاحتراق. فيصب عليهم ماء الحياة، يصب عليهم ماء الحياة أي ما يحيون به، فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وحميل السيل هو ما يحمله السيل من الحبوب التي تكون مما يحمله السيل ثم تنبت على يعني أطراف السيل فتكون يعني على جانبي السيل، يسمى هذا حميل السيل. فينبتون هؤلاء كما ينبت حميل السيل أي ما يحمله السيل من الحبوب. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة، هذا آخر من يدخل الجنة وهو آخر من يخرج من النار من أهل التوحيد، فيقول أي ربي اصرف وجهي عن النار، يسأل الله أن يصرف وجهه عن النار فقط، لا يطمع إلا في أن ينجيه الله عز وجل من النار. قال فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، قشبني ريحها، قال العلماء في تفسيره أي أنه أصابني من ريح النار ودخل في أنفي ودخل في عيني حتى آذاني، وقيل القشب هو السم إذا وضع في الطعام، ولهذا قال بعض العلماء أي أنه قد أصابتني السموم في البدن بما أصابني من ريح هذه النار والعياذ بالله، وأحرقني ذكاؤها. ذكاؤها أي لهبها، فإن اللهب يطلق عليه ذكاء النار، اللهب هو ذكاء النار. قال وأحرقني ذكاؤها، فيدعو الله بما شاء أن يدعوه، ثم يقول الله هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره. يقول الله عز وجل يعني هل ترجو أو هل عساك أن تسأل بعد أن أعطيك ما سألت هل تسأل غيره، فيقول لا وعزتك، يعني يقسم بعزة الله أنه لا يسأل غير ذلك. وهذا فيه جواز القسم بصفة الله وهي صفة العزة، لا أسألك غيره. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء، يعني مع اليمين يعطيه من العهود والمواثيق ما شاء، فيصرف الله وجهه عن النار، فيصرف الله وجهه عن النار، استجابة من رب العالمين ورحمة من الله بعبده. وهذا دليل على أن الدعاء يوم القيامة أنه قد ينفع، والتضرع لله عز وجل، فإن هذا يدعو الله عز وجل بعد أن استحق العقوبة. ولكن هذا على خلاف الأصل، فإن الأصل في الدنيا أنها دار عمل والآخرة دار جزاء، ولكن من رحمة الله عز وجل أنه قد يرحم بعض عباده إذا ما تضرع إلى الله عز وجل، وهذا لعلم الله عز وجل السابق بهم. قال فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي ربي قدمني إلى باب الجنة. إذا صرفه عن النار ورأى الجنة سأل الله، يسكت ما شاء الله أن يسكت ولا يسأل، ثم يسأل الله قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله له ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيت أبدا، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول أي ربي ويدعو الله. هذا دليل على طمع الإنسان، وعلى أن الإنسان مهما أعطى من الوثيق فإنه ينقض عهده وميثاقه، ولكن رحمة الله عز وجل أوسع من تقصير العباد. قال ويدعو الله حتى يقول هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره. ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت له الجنة، انفهقت بمعنى انفتحت له، الانفهاق هو الانفتاح والاتساع. قال فرأى ما فيها من الحبرة والسرور، الحبرة الخير والسرور هو السعادة، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي ربي أدخلني الجنة، أدخلني الجنة. فيقول ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت، يعني لا يزال يعطي العهود والمواثيق أن لا يسأل، فإذا أعطاه الله رجع ويسأل الله عز وجل. فيقول الله عز وجل ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول أي ربي لا أكونن أشقى خلقك، أي لا أكون أشقى خلقك، أي تحرمني من دخول الجنة فأكون أشقى الخلق، مع أنه ليس بأشقى الخلق، ففي النار من هو أشقى منه، ولكن هذا حال الإنسان إذا رأى أنه أصيب بشيء، رأى أنه أعظم ما أصيب، أعظم مصيبة هي مصيبته، وإلا فالذين هم في النار أشقى منه، وهذا خرج من النار. قال فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، هذا فيه إثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى، وفيه أيضا بيان أثر هذه الصفة العظيمة، فإن الله عز وجل يرحم هذا العبد. قال فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة، ادخل الجنة، هذا فيه إثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى، وهي صفة فعلية، ومن آثارها أن الله عز وجل إذا ضحك من عبده أو ضحك له أدخله الجنة ورحمه. قال فإذا دخلها قال الله له تمنى. لاحظوا الفرق بين حاله قبل دخول الجنة يعطي العهود والمواثيق ثم بعد ذلك يسأل، أما إذا دخل الجنة فهذه دار النعيم وهي دار السعادة، فلا يدخلها أحد إلا ويحقق الله عز وجل له ما أراد. ولهذا هنا يبادره الله بالسؤال، يقول له تمنى، يعني تمنى ما تريد. قال فسأل ربه وتمنى حتى إن الله لا يذكره، يعني يقول أريد كذا وأريد كذا فيذكره الله عز وجل، قال إن الله لا يذكره، يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأماني، انتهت الأماني وما يرغب فيه، فيقول الله عز وجل قال الله ذلك لك ومثله معه، ذلك لك ومثله معه. انظروا إلى هذا الحديث وأثر رحمة الله عز وجل بهذا العبد الذي استحق دخول النار، يسأل الله أن يصرفه عن النار ويعطي الله العهود والمواثيق، أن لا يسأل الله غيره، ثم لا يزال يسأل يصرفه يعني إلى الجنة ثم يراها، ثم يسأل أن يقدم إليها، ثم يسأل أن يكون قريبا منها، إلى أن يسأل الله دخول الجنة فيدخله الله الجنة ثم يعطيه هذا النعيم العظيم. وهذا من فضل الله عز وجل. وقد جاء في بعض الأحاديث أن هذا الرجل هو الرجل الذي قال حرقوني، وأنه قيل له هل لك من عمل، قال لا، وإنما كان يعفو عن يعني عن أصحاب الديون، يقول لعل الله أن يعفو عنا. وقيل أنه يعني رجل كان مسرفا على نفسه فيلقى الله عز وجل فيغفر له يعني ما قدم ويدخله الجنة برحمته. هذا هو آخر من يدخل الجنة وهو آخر من يخرج من النار من أهل التوحيد. هذا الحديث فيه إثبات صفة، فيه إثبات كثير من الصفات لله تبارك وتعالى، صفة الكلام وصفة الضحك والرحمة، رحمة الله عز وجل، وأيضا أن الله عز وجل يتجلى لأهل المحشر من المؤمنين ومن المنافقين، ويسجد له المؤمنون، وأما المنافقون فإنهم يحرمون ذلك كما سيأتي في الحديث. والشاهد منه هو إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الجنة. نعم. قال المصنف رحمه الله، قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة رضي الله عنهم لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى قال ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة، قال أبو هريرة رضي الله عنه ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أشهد أن حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله، قال أبو هريرة فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. ثم ذكر المصنف هنا قول عطاء بن يزيد، قال وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، يعني أن حديث أبي هريرة مطابق لحديث أبي سعيد الخدري الآتي، قال حتى إذا حدث أبو هريرة إن الله تبارك وتعالى قال ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري، يعني هنا الموطن الخلاف، قال وعشرة أمثاله معه، قال وعشرة أمثاله في رواية أبي سعيد، في حديث أبي سعيد قال وعشرة أمثاله يا أبا هريرة، قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. وهذا دليل على أن هذه ثابتة، وشهادة الصحابي بهذا من غير شك يدل على ثبوتها. وأبو هريرة رضي الله عنه حفظ ما حفظ وحدث بما يعني حفظ، ومن كانت عنده زيادة وكان يعني مستيقنا لما يروي فإن هذا مقبول، وهذا مما يدل على أن هذه الزيادة الثابتة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم.

ثم ذكر بعد ذلك أن كل أمة تتبع معبودها، حتى إن اليهود يسألون ما كنتم تعبدون، قالوا كنا نعبد عزير بن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقول النصارى أيضا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال كذبتم، ما كان لله صاحبة ولا ولد، أي أنه متنزه عن الصاحبة وهي الزوجة، ومنزه عن الولد. فيسألون فيقال لهم ما تريدون؟ يقولون أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم. قال حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. وفي الحديث السابق يعني مؤمن هذه الأمة ومنافقوها، فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، يعني فارقناهم في العمل وعاديناهم في الله عز وجل، ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى الله عز وجل، يعني لسنا ممن سيتبع الناس وقد فارقناهم في أعمالهم وعاديناهم في الله، وإنا سمعنا مناديا ينادي للحق ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. يقولون سمعنا المنادي لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، وإنا ننتظر ربنا. فيقال هل بينكم وبينه آية؟ الآية هي العلامة. فيقولون الساق، والمقصود بذلك هو أن الله تبارك وتعالى جعل لهم علامة، وهو كشف الساق، كما قال يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذا في حق المنافقين. وأما المنافقون فيكشف لهم عن ساق فيسجدون لله عز وجل، قال فيكشف عن ساقه، وهذا تفسير للآية، فيكشف عن ساقه. والساق صفة ذاتية لله تبارك وتعالى تثبت لله من غير تكييف ومن غير تشبيه ومن غير تعطيل لمعناها، بل نثبت المعنى الذي نعلمه من اللغة، وأما الحقيقة فإن صفات الله عز وجل تليق بجلاله. فيسجد له كل مؤمن، عندما يرون هذه العلامة يسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة. هذا في بيان ذكر المنافقين، من كان يسجد لله رياء وسمعة، والعياذ بالله، من كانوا يسجدون رياء وسمعة، أي لا يسجدون لله، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، يعني يرجع هذا الظهر طبقا واحدا لا يستطيع أن يسجد. ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. ثم جاء في وصفه كما تقدم أن عليه كلاليب وخطاطيف، قال وحسكة مفلطحة، أي مصفحة لها شوكة، عقيفاء أو عقيفة، تكون بنجد، أي تخرج في بادية نجد أو في أرض نجد، يقال لها السعدان. المؤمن عليها كالطرف، يعني يمر كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركام، أي يتفاوتون في المرور بحسب تفاوتهم في الإيمان، فناج مسلم وناج مخدوش، يعني الذين ينجون على قسمين، منهم من ينجو بسلامة، ومنهم مخدوش يعني مصاب بهذه الكلاليب ومكتوس في نار جهنم، ومنهم والعياذ بالله من يلقى في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، وفي بعض الأحاديث يزحف زحفا. فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يظهر الإيمان وقوة الإيمان، وأن هذا يظهر لكم جليا لما ترون من هذه الآية العظيمة، وما ترون من تفاوت الناس عند المرور على الصراط. قال وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا، كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. هذا فيه بيان فضل صحبة الصالحين، فإن هؤلاء إذا نجوا تذكروا إخوانهم، قالوا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، وهذا مما يدل على فضل الصالحين، وأن هذا العبد الصالح الذي تصلي بجانبه قد يكون هو الشفيع الذي يشفع لك عند الله عز وجل وتنجو بشفاعته. يشهدون لهم إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيقول الله تعالى: اذهبوا فما وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فيأمرهم الله عز وجل أن يخرجوا من النار كل من في قلبه مثقال دينار من إيمان، ويحرم الله صورهم على النار. في الحديث السابق أن مواطن السجود منهم، والصورة هنا في الوجه أي أنه تبقى وجوههم، يعرفونهم بوجوههم، والرجل إنما يعرف بوجهه. فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه أو إلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا. هذا الدليل على أن دخولهم النار أيضا ليس كالكفار الذين تلجمهم النار، وإنما أيضا يتفاوتون في دخولها فيخرجونهم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينبتون كما ينبت يعني حميل السيل، إلى أن ذكر أن الله عز وجل يخرج برحمته من يشاء، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار. في بعض الروايات شفعت الملائكة والمرسلون ولم يبق إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. قال: فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتي كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال: قد رأيتموها. هذا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، قد رأيتموها هذه الحبة إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة، يعني في حافتي السيل. فما كان من الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، يعني ما كانت مواجهة الشمس تكون خضراء، وما كان إلى الظل يكون أبيض. فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم أي القلائد، فيدخلون الجنة، أي أن الله يجعل في أعناقهم من القلائد من حلي الجنة، فيدخلون الجنة. فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه، بغير عمل عملوه. في الحديث الآخر: فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. قال العلماء: هؤلاء معهم الإيمان القلبي. وهذا الحديث احتج به بعض العلماء على أن من شهد أن لا إله إلا الله وصدق بوعد الله ووعيده وآمن بقلبه ونطق بلسانه الشهادتين ثم قصر في العمل، فإن أصل الإيمان معه. ويحتج من يرى عدم كفر تارك الصلاة بمثل هذه الأحاديث. والذين يقولون بكفر تارك الصلاة يقولون: هؤلاء لا يمتنع أن لهم صلاة لكنها لم تقبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى، قال: صلي فإنك لم تصلي. قال: عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه، أي يقال لهم: لكم ما رأيتم من الجنة ومثل ذلك من الله تبارك وتعالى. نعم، لعلنا نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. قل السائل: هل من الممكن أن نرى الملائكة في هذا الزمان؟ الملائكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رآهم الصحابة، كما جاء في حديث عمر أنه جاءهم جبريل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فرؤيتهم ممكنة، وقد رأى الصحابة جبريل يعني على هيئة رجل، وكان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على هيئة دحية الكلبي. وهذا مما يدل على أن الصحابة رأوا جبريل وأن رؤيتهم جائزة. وأما الآن فنحن لا نعلم يعني نص قاطع أنه سيكون في آخر الزمان من يرى الملائكة، ولهذا لا يقطع بشيء. وليس كل ما قد يرى مما يتخيله الإنسان أو يظهر له قد يقطع بأنها ملائكة، لأن الشياطين قد يلبسون على الناس في هذا الأمر فلا يقطع بشيء. وأما تنزل الملائكة بالوحي كونهم يخاطبون الناس فإن هذا مقطوع بعدم ثبوت، لأن الوحي انقطع.